وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله أكبر، اللهم صل على النبي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله أكبر. وما كان من المشركين. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Thank you. أحزن عليهم ولا تحزن عليهم. صلي عليه. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في تطور مفاجئ حد وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى